أعرض عليكم عملي هذا وأرجو أن توجهوني، إنني أصلي العشاء ثم أصلي بعده ركعتين، ثم أصلي ركعتين بتسليمة واحدة، ثم أصلي ركعة وأرفع يدي وأدعو بصوت مرتفع قليلا، هل ما أفعله صحيح؟ نعم كله صحيح. طيب الحمد لله. الحمد لله. لكن الصوت مثل ما تقدم. لكن ما عندها ما عندك أيها السائل هجان، ما عندك يعني رجل أجنبي فلا بأس، رفع الصوت قدر ما يشرح صدرك له ويحفظ به النشاط وحركة القلب والخشوع. أما إذا كان عندك أجانب فخفضه أولى أفضل. جزاكم الله خيرا.